بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، هذا هو المجلس 33 من مجالسنا في كتابنا فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وسعادة هذه البشرية هي العودة إلى الوحيين بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فإن الله سبحانه وبحمده قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعقيدتنا في هذا الكتاب أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره والعياذ بالله. والله سبحانه وبحمده قال: وكلم الله موسى تكليما. وهذا القرآن الكريم كلكم يعلم أنه 30 جزءا، وفي كل جزء فيه حزبان، فإذا فيه 60 حزبا، وفي كل حزب فيه 4 أرباع، إذا فيه 240 ربعا، وعدد آيات هذا الكتاب 6236 آية. والبعض قال 6666 آية، نعم، وعدد كلماته 77934 كلمة، 77934 كلمة. وعدد أحرف هذا القرآن العظيم 323671 حرف. فيقول قائل: وما الذي سنستفيده من معرفة عدد الحروف؟ نقول له حديث ابن مسعود في الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلو علمت عدد أحرف القرآن العظيم علمت كم يكون لك من الحسنات الكثيرة، فيكون ذلك مرغبا لك أن تعكف على تلاوة القرآن العظيم متعبدا به امتثالا لقوله: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا القرآن العظيم لتصل فيه إلى درجة التدبر لا بد من معرفة المعاني. وأنا ما أقول لك أعكف على تفسير ابن جرير الطبري، وإن كان هذا مطلوب، لكن هذا أمر سيطول، وهذا لطلاب العلم، أي نعم، فكن طالب علم، لكن يمكنك أن تأتي بالتفسير الميسر فتقرأ منه الورد القرآني وتتعرف من الحواشي على معاني هذه الآيات معرفة موجزة عامة. هذه المعرفة الموجزة تؤهلك إلى التدبر في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا رب؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. وقال عز وجل في كتابه أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيا أيها المبارك، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إذا أنت عرفت المعنى وتدبرت تذوقت حلاوة القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس وهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وقد قال رأس من رؤوس الكفر على القرآن حينما سمعه: إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وما هو بقول بشر. هكذا قال على القرآن العظيم وهو كافر، ها؟ لكن شهادة حق. هذا القرآن أيها الكرام فيه قرآن مكي وقرآن مدني. القرآن المكي نزل قبل الهجرة، نزل ايه؟ والقرآن المدني نزل بعد الهجرة، حتى ان العلماء قالوا كل قرآن نزل بعد الهجرة فهو مدني وان كان في مكة، وكل قرآن نزل قبل الهجرة فهو مكي ونزل فين؟ في المدينة. اين؟ فاذا ايها الكرام القرآن مكي ومدني، وعدد سور القرآن الكريم 114 سورة، وسور القرآن المكي أكثر من القرآن المدني، فقد ذكر بعض العلم أن القرآن المكي 85 سورة، وأن القرآن المدني 29 سورة. والقرآن المكي كما تعلمون يتحدث في العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره وأمر عذاب القبر ونعيمه والبعث وتطير الصحف واستلام الكتاب اليمين والشمال والصراط والميزان والجنة والنار والشفاعة والحوض. وأما القرآن المدني يتكلم في التكاليف من حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح، يفعل ولا تفعل، والبيع والشراء والجهاد في سبيل الله. وهذا القرآن الكريم فيه 1000 أمر، فيه إيه؟ و1000 نهي، وإيه؟ وفيه 1000 وعد، 1000 ايه؟ و1000 وعيد، و1000 ايه؟ و1000 في القصص والاخبار، 1000 آية، و1000 في العبرة والامثال. انتبه معي، 1000 آية امر، 1000 آية نهي، 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية في القصص والاخبار، 1000 آية في العبرة والامثال، و500 آية في الحلال والحرام، و100 آية في الدعاء، و66 آية في الناسخ والمنسوخ. وأول آية أنزلت فيه اقرأ، وآخر آية أنزلت فيه على الراجح: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والأول أرجح. وأول سورة في المصحف على ترتيب المصحف العثماني هي الفاتحة، وآخر سورة هي سورة الناس. والقرآن العظيم أنزل من أجل أن نتعبد بتلاوته، وأن نستشفي به، وأن نتدبر فيه، وأن نتحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسعادة الثقلين جنا وإنسا من ملوك ومملوكين وأمراء ومأمورين ورؤساء ومرؤوسين وقادة ومقودين وعربا وعجبا ورجالا ونساء في العودة إلى هذا الكتاب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، شريطة أن يكون ذلك بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الكلام اللي حكيته ده تستطيع ان تترجم له فتقول: تعريف عام بالقرآن الذي هو كتابك، وهو الكتاب المعجز بألفاظه ومعانيه، والذي انزل من قبل الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الامين جبريل، وقد انزل دفعة واحدة الى سماء الدنيا ثم انزل بعد ذلك منجما على حسب الوقائع والأحداث، وذلك في 23 عاما. يبقى أنت صار عندك تعريف عام للقرآن هذا. انت رأي القرآن ده كتابك، اما حد يسألك ايه القرآن هذا، يبقى تبين الكلام كل اللي نحكيه ده تحفظه حفظا وتفهمه فهما وتبلغه تبليغا. ولذلك يسر الله لي بفضل من الله وحده في تصنيف هذا الكتاب، ألا وهو فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن، فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وقد ذكرت هذا التعريف العام لأن هناك بعض إخواننا لأول مرة يحضر، وهناك بعض إخواننا للمرة الثانية للمرة الخامسة، بمعنى أن هناك جدد في الحضور وهناك قدماء في الحضور، فيكون ذلك إعادة للقديم وتذكير للجديد. على الله أن ينفعني وحضراتكم بما قلت. وأنا كما ذكرت آلفا هو المجلس الثالث والثلاثون من هذا الكتاب فقه القرآن على السنة والقرآن. وهنبدأ بما معنى أن فلانا أخذ إجازة في القرآن، ما معنى أن فلانا أخذ إجازة في القرآن، ما معنى أن فلانا أخذ إجازة في القرآن. كيف إجازة يعني؟ يعني في واحد هيقرأ القرآن من الفتحة للناس على يد شيخ متقن مجاز، الشيخ ده اللي يقرأ عليه قرأ على شيخ، والشيخ قرأ على شيخ، وسند متصل إلى سيدنا النبي واليوم إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيخ بعدما يسمع القرآن من فتح الناس من هذا الطالب يجيزه، يجيزه بإيه؟ بحكمين، بالقراءة والإقراء. يعني القراءة أن يقرأ هو القرآن، والإقراء أن يقرأ أحد عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين استقرئ القرآن من أربع، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن كعب ومعاذ بن جبل، ده حديث البخاري ومسلم، يطلب القراءة على أيد هؤلاء الأربع. فهذا الذي أجيب بالقراءة والإقراء له الحق أن يجيز، ولكن بعدما يسمع القرآن كاملا من هذا الطالب إن كان قد ارتقى للإقراء، إن كان قد ارتقى إيه؟ فأنت تقرأ القرآن على يد الشيخ بإيه؟ في واحد يقرأه ست شهور، واحد يقرأه سنتين، في أربعة، على حسب مستواك العلمي في القرآن. طيب هذا مستواك العلمي في القرآن. طيب لا ما نسمع، على خلينا نسمع الكلام هذا، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ المصنف وفقه الله وقال بالطبع على طاعته أن يعافيه، قال ما معنى أن فلانا أخذ إجازة بالقرآن؟ قال معناه أنه قرأ على شيخ ضابط متقن للقرآن، وهذا الشيخ قد أخذ على شيخ آخر، وهكذا إلى أن يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه هذا الطالب القرآن كله، ويجيزه الشيخ أن يقرأ ويقرأ القرآن كما تعلم، ويصير بذلك مجازا، ويصح له أن يجيز غيره في منه. وأنا أرشدكم أيها المباركون أن يسعى الشايب فيكم والشاب إلى تلاوة القرآن على يد شيخ متقن من الفاتحة إلى الناس، ويصبر ويصابر على ذلك، وسيأتي الشيطان إليك فيقول بعد ما شاب وابنه كتاب هذا كلام قبيح، ولكن الكلام الحسن مع المحبرة إلى المقبرة، وهو كلام الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه وعلى سائر أئمتنا ومشايخنا. قولوا آمين. هذا محبرة إلى المقبرة، واصبر وصابر، ونفسك ستضيق إنما يردك الشيخ في آية خمس سبع مرات. الله، هي الآية كم كلمة؟ يمكن خمس كلمات ومدك عشر مرات فيه، نفسك هتضيق. انت راجل عندك 60 سنة او 70 سنة وذو مكانة اجتماعية، ايش هالكلام هذا؟ خلاص، انما الاعمال بالنيات والله غفور رحيم. لا لا لا صح، انما الاعمال بالنيات ولكنك وضعتها في غير موضعها، صح الله غفور رحيم لكنك وضعتها في غير موضعها. يا اخي الله يرضى عنك وعن ابوك، لا تفضل 16 سنة عشان تاخد بكالوريوس ولسانس ما تصبرش سنة حتى تتعلم القرآن، هذا من ضعف إيمانك والله، من عدم اهتمامك بكتاب الله عز وجل. تقول كيف أنا أقرأ القرآن كل أين تقرأه كل يوم، لكن قراءة غير منضبطة، وأنت في يدك أن تتعلم. فلماذا كنت تذهب إلى الجماعة إلى القاهرة والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط وبنهور وطنطا ولا تسعى قليلا لأن تتلو القرآن قراءة صحيحة؟ هذا أمر في غاية الأهم. أيها المباركون، أرجو أن يوفقكم الله إلى تطبيق هذا. ولعلني ذكرت لكم أنني كنت إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف الأردنية، وكان معنا زميل إمام خطيب، لكن إمام الخطيب دي كان شيخ، وإحنا مش شيخ اللي زي بسمه الشيخ. إزاي مش شيخ؟ هي الشيخ مش باللحية ولا بالإمامة ولا بالشهادة الدكتوراه أو الماجستير أو الليسانس، هيدي الشيخ بالعلم. خدتوا بالكم إزاي؟ فذهبت أنا ومجموعة من الأئمة نقرأ على الشيخ اللي هو إمام الخطيب مثلنا ولكن ليس مثلنا في العلم. خدتوا بالكم إزاي؟ نحن طلبة بسيطين جدا. فالمهم أول ما غلطت وأنا قرأت القرآن على يدي إخوة مش مشايخ، على يدي إخوة، فأول ما غلطت أنا ضرب لي الظهر بالنية، فأنا فكرت إن هو بيمزح معاي، ما فيش شوية دقيقتين وغلطت تاني أبعتله التاني، ما فيش دقيقتين وأبعتله التالتة، كل مرة أول مرة كل مرة بيضرب لي بالنية في ظهري. المهم كثير من إخواننا الأئمة اللي معايا لم يتحملوا هذا، والله عز وجل تفضل علي وقدرني أن أثبت عنده حتى قرأت عليها أنا وتعلمت من فضل إلى حد ما أنا، ثم قرأت على غيره بعد ذلك. الشاهد يعني أن الإنسان يجيب قفص ليمون ويعصره على نفسه ويذوق ظل التعلم ساعة حتى لا يبقى في مرارة الجهل تبته. فرحمة الله على الشيخ إن كان حيا ورحمة الله إن كان ميتا، وأما الشيخ الثاني الذي قرأت عليه فقد مات رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أيها الكرام، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وعليكم تفلحون. ثم خرجت داعيا إلى الله عز وجل في الصعيد، فرأيت شيخا شكله بسيط كده، فقلت له يا مولانا أقرأ عليك خطر الله بس دي من قبل السفر يعني. فقرأت عليه فنويت أن لا أصلي إماما بعدها، لأنني ما وجهها صح. فقلت له هل يصح لمثلي، اجلس مكانك، هل يصح لمثلي أن أصلي إماما؟ ابتسم قال لي ينفع. استغربت جدا، ينفع ايه ده انت ما فيش آية تركني إلا ورغبتني فيه ده في نفسي يعني. بقول فالشيخ يردك على حسب مستواك، على حسب مستواك، وانت حينما تجلس بينما الشيخ بيردك وانت بنوت كده اسمها جباحه وقله ادب، اسمها جباحه وقله ادب. الشيخ قال لك اعد الايه، لو طلب الشيخ منك ان تعيد الايه 20 مره عيدها حتى يقول الشيخ انتقل الى غيرها، فانت اتيت طالبا فلا تلتفت الى سنك ولا إلى مقامك الاجتماعي، تلتفت إلى أمرين، الأول رضا الله عز وجل، والثاني التعلم. فإذا تعلمت والله وبالله وتالله تذوقت حلاوة القرآن، وتذوقت الحلاوة أكثر إن وفقت إلى العمل، والحلاوة أكثر إن علمت غيرك القرآن، حيث قال رسول الله فوصل في البخاري من حديث ابن نعيم عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المهم الرجل الصعيد ده الشيخ لا تظن انه شيخ ابدا، يعني بسيط جدا، لكن الرجل شيخ شيخ. لما المرء مخبول ايه؟ حتى لسان انما تكلم معه. ولذلك انا اريد منك لما تصعد المنبر تخطب تضع في رسم عينيك ان امامك من هو اعلم منك وممن هو في علمك وممن هو دونك، وليس معنى انك صعدت في المنبر او وقفت في المحراب انك اعلم الموجودين. كيف؟ وعليك كما يقسمون الميراث تقسم خطبتك على هذه الطبقات، الطبقة اللي أعلم منك والطبقة اللي في علمك والطبقة اللي في دونك، وتختصر وتحضر كلامك وتتوثق من النصوص الكريمة التي تستدل بها وتضبط لغتك. فإذا بذلت جهدك في تحضيرك وكانت لغتك ركيكة ضيعت مجهودك، وكانت لغتك ركيكة ضيعت مجهودك، لأن اللغة زينة تزين الكلام، تزين الكلام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي نعم، تفضل. بعد ذلك ما المراد بالتغني بالقرآن؟ ما المراد بالتغني بالقرآن؟ وهل يجوز تعلم المقامات الموسيقية لتحسين الصوت؟ ما المراد بالتغني بالقرآن؟ وهل يجوز تعلم المقامات الموسيقية لتحسين الصوت؟ يا أخواني، التغني بالقرآن، انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ده حديث، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فيعني يتغنى بالقرآن يعني اخرج الحرف من مخرجه. اوعى تفكر ان العمليه عمليه الثاء والظاء والذال، لا، كل حرف له مخرج. وهذا يتطلب مني ومنك ان نتعلم هذا بين يدي الشيخ المتقن الضابط المجاز، الضابط عن الشلقيم او عقيد الذي ضبط. تختاره ازاي؟ اي نعم، او يبقى اخراج الحرف من مخرجه ده رقم واحد. اثنين، تعطيه حقه ومستحقه. هذا يعني الحرف ده يرقق والحرف ده يفخم. ايوه. الامر الثالث، يعلمك الوقف والابتداء. الامر الرابع، يعلمك احكام التجويد من غمة واخفاء واقلاب ومد. وبهذا تستطيع ان تتغنى، وبهذا تستطيع ان تتغنى بالقرآن وتدمن السماع، تدمن السماع. من واحد مثل الشيخ الحصري شيخ القراء رحمة الله تعالى عليه، او انت بتحب الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه تقرأ، وغيرك بيحب الشيخ عبد الباسط كذا الى غير ذلك من ايه، وغيرك بيحب الشيخ مصطفى اسماعيل الى غير ذلك. اذا اردت بقى قراءة بالتحقيق وتتعلم كده، الشيخ الحصري ومن تحب من القراء الكبار هؤلاء رحمة الله عليهم اجمعين، قل امين. طيب، بارك الله فيك، بهذا تتغنى بالقرآن. طيب بعد كده ايه؟ تعلم المقامات الموسيقية. من اهل العلم من قال ان هذا جائز بشرط عدم الاخلال بقواعد التلاوة والتجويد، ومن اهل العلم من قال ان هذا لا يجوز البتة، وهذا هو الراجح، عدم التعلم المقامات الموسيقية هذه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في امتي اقوام يستعملون الحرى اي الزنا، والحرير اي الرجال، والخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ايوه، حتى لو سميت الخمر بغير اسمها كشمبانيا او ويسكي او بيره او حشيش او بانجو او شم كوكين او هيروين او ما شاكل ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. اي نعم، اذا او سميت مشروب روحي، هذا المهم انها خمر، فما اسكر كثيره فقليل حرام كما هو معلوم لديكم. ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والايه. والله سبحانه وبحمده قال في سوره لقمان: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن مسعود وهو احد كبار علماء الصحابه الكرام: والله الذي لا اله غيره ان له الحديث والغناء. وكذا قال حبر الامه وترجمان القران ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اي نعم. اذا السؤال الان الذي معنا يا اخواني: ما المراد بالتغني بالقران؟ وهل يجوز تعلم المقامات الموسيقيه لتحسين الصوت؟ نسمع ان شاء الله. تفضل. قال: لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بالقران، وهو معنى التغني بالقران، فمعناه تحسين الصوت للكتان بإقامة حروفه حسب قوانين التلاوة الصحيحة وهو علم التجويد. فمن تعلم التجويد حقا وقرأ القرآن بلا مبالغة وتخليط فقد تغنى بالقرآن. أما تعلم المقامات للقراءة بها فقد اختلف العلماء في حكمه. واحد، فقال بعضهم بجوازه بشرط عدم الإخلال بقواعد التجويد، فإن أخلت المقامات في التجويد وتصنع القارئ في القراءة وطوع القرآن لتلك المقامات فإن ذلك غير ذات. ثانيا، ومنع بعض العلماء من تعلم المقامات مطلقا واقتصروا على التجويد فحسب. والخلاصة أن التغني المحمود بالقرآن هو ما يساعد على المقصود من التلاوة وهو العبرة والاقتضاء. وفهم معانيه وتدبر آياته وتذوق جمال لفظه وحلاوة أسلوبه وحلاوة بلاغته، وهذا مستحسن المطلوب. وأن على القارئ أن يلتزم بإحكام تلاوة القرآن والتي وضعها العلماء. ارفع صوت القدر المستطاع شوية. اصحى يا زيفر لقد نمت. وأن على القارئ أن يلتزم بإحكام تلاوة القرآن والتي وضعها العلماء في علم التجويد وأن لا يتكلف القراءة بالمقامات. ما النصيحة لمن ختم القرآن الكريم حفظا؟ يوجد في ناس ربنا من عليها وختم القرآن، أيوة، وفي ناس ربنا من عليها بعشرة أجزاء، في 15 في 20 في 5. المطلوب من هؤلاء كلهم ايه؟ ما النصيحة لمن ختم القرآن حفظا؟ طبعا كلكم حافظين حديث أبي رقية بن الأوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وعمل على فكرة أئمة المسلمين يعني الملوك والأمراء والرؤساء، يعني مش أئمة المساجد. أي نعم، وكل ما رأينا الرأس، لكن المهم يعني حتى تفهم. فهنا السؤال سلمك الله: ما النصيحة في ختم القرآن حفظا؟ نسمع بقى. قال: لقد أراد الله بك الخير ووفقك لوراثة الكتاب. الوقت الرسول قال العلماء ورثة ايه؟ انت حفظت القرآن. دي منا من مين؟ عاوزة تقول منا من؟ لما اقول لك دي رحمة من مين؟ قول من الرحمن الرحيم. اقول لك المغفرة من مين؟ الغفور الغفار. اقول لك الرزق من مين؟ يعني انت وجودك في الدرس ده ايه؟ رزق. الرزق من الرازق الرزاق. الرازق اسم والرزاق اسم. تقول لي من الرازق الرزاق، طب ده يقول له على ايه؟ اقعد يا ابني يا ولدي، اجلس اجلس. هذه المره الثالثه اللي تقول فيها اجلس مكانك، جلس يا ولد. خدت بالك ازاي؟ صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، بارك الله فيك. فهذا يدل على فهمك لاسماء الله عز وجل وعلى فهمك لصفات الله عز وجل. خلاف الرجل العربي لا يفقه ذلك ولا يعرف. انما تسمع كلمه عربي قد يكون رجل استاذا في كليه الطب، في كليه التربيه الاداب والمعامله. فتفهم ازاي؟ افهم هذا حتى تتبصر بامر دينك. نعم. تعمل على تحصيل الوراثه كما اراد الله. انت في مقام الاصطفاء، انت في مقام الاصطفاء. الله اصطفاك واجتباك واختارك لتحفظ كتابه عز وجل. نعم. فإياك ان تفرق فيه. اقبل على شأنك ولتستقم على اخلاق حملة الكتاب. وعليك بمراجعة محفوظك وفهم كلام ربك والعمل به. كن مقبلا على ما يعينك على التقرب من كتاب الله، فبقدر قربك يكون اخذك. أي الذين آمنوا بعد وعملوا إيه؟ أي فلا بد من لما أتينا لنحشو أدمغتنا بالعلم، ولما أتينا لنتبصر حتى نعمل ونبلغ ونصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى. تبليغ إخلاصا حتى ما ليس المقصود أن يقول هذا خطيب، هذا فصيح، هذا بليغ، هذا عالم، لا، هذا داعية. المقصد كيف نمتثل ما أمر الله به عز وجل، كيف نمتثل ما أمر به نفسه، كيف نحقق العبودية. الوقتي أفضل خلق الله على الإطلاق مين؟ أنت محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا إيه؟ طيب مالش على رسولنا ولا على نبينا ولا على خليلنا ولا على حبيبنا ولا على عبدنا. ربنا قال سبحان الذي أسرى بإيه مالش برسول ولا بنبي. قال بعبده. قال الحمد لله الذي أنزل على إيه على عبده. قال تبارك الذي نزل الإيه على عبده. قال وإنه لما قام إيه عبد الله يدعوه. الله سبحانه وتعالى قال فأوحى إلى إيه إلى عبده في كرسي إلى أستاذ في كرسي أستاذ أحمد فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذا كل هذه الآيات أشارت إلى العبودية وهي أعظم مقام يصل المرء إليه. وهو يتكلم عن من؟ عن إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى أعظم ما يصل المرء إليه في الدنيا أن يكون عبدا لمن؟ الله. وفي عبد غير ربنا؟ أيوة في عبد للهوى. أفرأيت من اتخذ إلى هواه. طب في عبد للدينار والدرهم والجنيه. ما الدليل؟ تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد القطيفة، تائس عبد الخميصة، تائس وانتكس ولا شيك فانتقش، أي إذا ادخلت الشوكة فيه لا أخرجها الله منه. في عبد للعادات والتقاليد التي نشأ عليها وتربى عليه، صحيح ولا لا؟ يبقى السؤال هناك عبد للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إيه؟ إذا في عبودية لله وعبودية لغير الله. عبودية لإيه؟ لغير الله عز وجل. والمطلوب أن نكون فقط عبيدا لله تبارك وتعالى. وهذا يتطلب وما تنفق إلى الله ويتطلب والذين زاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا يا من من الله عليك بحفظ كتابه أو بقدر من حفظ كتابه. ما المطلوب منك إعلم أنك مصطفى ومختار ومجتبى من قبل الله عز وجل. فالرسول الأكرم قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فالذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. نعم. كيف أضبط متشابهات القرآن وما الكتب المعينة على ذلك؟ القرآن فيه متشابهات. حين الواحد يقرأ في الصورة ويبقى بثلاث دقائق أو دقيقتين إلى صورة تانية من زمان ناخد من زمان الآية. فالمتشابهات كيف تضبطها؟ هنسمع كيف نضبط هذه المتشابهات وسندلك على كتب تتسبب في إعانتك في ضبط المتشابهات. تفضل. قال أفضل طريقة لضبط متشابهات القرآن كثرة المراجعة، فإن من كثرت مراجعته للقرآن استطاع أن يستحضر المتشابهات. يعني كثرة المراجعة؟ يعني انت مثلا رايح من هنا لمدة النص ومش راكب، انا همشي وتقول قرأنا جزئين ثلاثة اربعة وانت رايح انت ليه مثلا يعني تيجي تقيم الليل تقرأ جزئين ما صلوا عز وجل، تقيس المسافات بالقرآن فقرآن قرآن قرآن. فبعض الناس يأتوا من بكرنس اللي هنا، حتى انا اعرف بعض المشايخ يعني من بكرنس اللي هنا ماشي ويسمى النفس من كيلو زينة ماشي، هو قادر ان يركب سيارة، لكن المقصد ان هو يسمع لنفسه بفضل الله تبارك وتعالى. اي نعم. فكثرة المراجعة حتى يثبت القرآن في صدرك. نعم. قال وان يفرق بينهما بيسير ان شاء الله. ومما يعين على ضبط المتشابه اولا تلاوة القرآن في الصلاة، يعني في الصلاة الفرائض في ناس يبدأ من البقرة وانت نازل. اي نعم. وناس شغالين ختمة في قيام الليل، وناس شغالين ختمة في السورة الراتبة القبلية والبعدية، حتى بهذا الكلام الكيفية يعني. ثالثا فهم القرآن. فهم القرآن يحتاج تعرف تفسير القرآن. ثالثا إيجاد طريقة خاصة لضبط المتشابه. نعم. رابعا تقييد الآيات المشتبهة على الحافظ وإدمان النظر فيها. تقييدها في دفتر. أي نعم. خامسا معرفة الفروق البلاغية بين المتشابهات اللفظية. ولذلك أنا دائما ألح عليك عند تدرس كتاب النحو وكتاب بلاغة، إذا تروح لواحد زي سعد الباقي فتوى إزاي؟ تدرس على إيده كتاب نحو وكتاب بلاغة، إيه المشكلة؟ أو ما كان على شاكلته حتى تكون على وعي من الأمر. ضروري جدا كل طالب علم فينا في أمس الحاجة أن يدرس كتاب نحو وكتاب بلاغة، في أمس الحاجة. لا. وأن يعود لسانه أن يتحدث بالعربية مع زوجتي مع أولادي مع الناس حتى ولو أوذي في بداية الأمر، ولكن سيكون الأمر إن شاء الله طبيعي بعد ذلك. نعم. قال ومن الكتب الجيدة في مسألة الحفظ والمراجعة وضبط المتشابهات اللفظية، وغايتها أن تكون كالفهرس، وإلا فإن الجهد الشخصي الجهد الشخصي يعني يعد العامل الأساسي في الضبط والاستحضار. نعم. أولا الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم، ده كتاب الحصون الخمسة في حفظ القرآن، الكتاب المقصود منه إيه؟ معرفة المتشابهات. نعم. والجبال الرواسي في تثبيت وإتقان كلام رب الناس، ده كتاب ثاني. ورسوخ كتاب ثالث، وهي ثلاثة كتب لشيخ الدكتور سعيد أبو العلا حمزة. ثانيا الكليات في المتشابهات اللفظية القرآنية للشيخ عبد الرحمن القصير. ثالثا الضابط بالتعقيد للمتشابه، الضابط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد للشيخ فواز آل حنين. رابعا دليل الآيات المتشابهة، دليل الآيات متشابهة الألفاظ للدكتور سراج صالح ملائكة. خامسا إعانة الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ، وهو كتاب جيد للشيخ محمد طلحة بلال أحمد منيار. سادسا دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ للشيخ يحيى الزواني، وهذا الموضوع تظهر فيه بعض الإبداعات الفردية للمؤلفين، فلكل طريقته في حصر المتشابه وفي مجموع هذه الكتب خير. بعد ذلك نداء لحفظة القرآن، نداء لحفظة القرآن، يعني سنسمعه إن شاء الله، لكن فحوى هذا النداء يعني بارك الله فيك، أحلوا حلالة، اثنين حرموا حرامة، ثلاثة اعتبروا بقصص، أربعة آمنوا بمحكمة، خمسة ردوا متشابهه إلى محكمة، ستة علموه للناس في النهار، سبعة قوموا فيه بين يدي الله بالليل، ثمانية أدمنوا القراءة فيه والسماع له، تسعة لا تنسوا العمل به وتبليغه والصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى ورسوله، عشرة بارك الله فيك عشرة عليك أيها المبارك أن تعلم أن السعادة في الإقبال على هذا الكتاب حفظا وتلاوة واستشفاء وتدبرا وتحاكما. العشر نقاط اللي سردتهم دولا فحوى الكلام الذي سنتدارسه الآن حيث نداء لحفظة القرآن. يا حفظة كتاب الله، تفضل. قال يا حفظة كتاب الله، يا حفظة كتاب الله، اكتب القرآن في كل شهر إلا أن يجد المسلم من نفسه نشاطا فليختم كل أسبوع. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمرو بن العاص اختم القرآن في كل 40، قال أطيق أفضل من ذلك، في كل شهر ابن عمرو قال شهر كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال في كل 20، قال أطيق أفضل من ذلك، قال في كل 10 أيام أطيق أفضل من ذلك، قال في كل 7 أيام، قال لا تزد، قال ولا تزد، فعلى الأقل من تختم في كل شهر مرة، يعني كل يوم جزء، هذا أضعف الإيمان، لكن الحفظة لا يصلح لهم هذا، الحفظة أقل حاجة بده يقرأ في اليوم يراجع 3 أجزاء، حس كل 10 أيام يختم ختمة حتى يفهم القرآن عنده. نعم. قال والأفضل أن لا ينقص عن هذه المدة كي تصل قراءته عن تدبر وتفكر، وكي لا يحمل النفس من المشقة ما لا تحتمل. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قلت: أجد قوة. حتى قال: تقرأه في كل شهر. كلمة 40 يوم ما لهاش في كل شهر. استدراك على ما قلت. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. يا حفظة كتاب الله، إن النعمة الكبرى حفظ القرآن والعمل به، ولقد أوجب الله العمل بالقرآن الكريم في كافة مجالات الحياة، لأن العمل به هو الغاية الكبرى من إنزاله، لقوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. الآية. فصار العمل بالقرآن تصديقا لأخباره، تصديقا لأخبار القرآن، تصديقا لأخبار القرآن واتباعا لأحكامه. تصديقا لأخباره واتباعا لأحكامه بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمع ماذا قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية. قال الطبري رحمه الله تعالى أصغوا له سمعكم. اديله سمعك, اعطي القرآن سمعك. القرآن القرآن بيقرأه اللي يشرب سجاير واللي يتكلم مع زميله واللي بيعطيه القهوة, هيصة فوضى, مفيش تعظيم يعني إلا من رحم ربي. قال لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه وأنصتوا إليه لتعقلوه وتدبروه وتتدبروه ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه لعلكم ترحمون. ويقول ليرحمكم ربكم اتعاظكم بمواعظه واعتباركم بعبره واستعمالكم ما بينه لكم. وأنه بيتكلمنا عن الأمم الماضية مثلا وكيف كذب الرسل وكيف صار لهم من العذاب فنعتبر صحيح ولا لا, نعتبر بهذا. واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آياته. قال الآجري ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه, فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة لها. يعني لا ينبغي لأهل القرآن أن ينصرفوا عنه, فإن فعلوا ينبغي أن يحاسبوا أنفسهم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. نعم. فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه. لا بل وأقيموا الصلاة فرض ولا سنة؟ طب خذ من أموالهم صدقة, طب وإلا على الناس حج البيت, طيب وصل إنسان بالذي إحسانه, كل هذا في القرآن فيه فرائض وفيه مستحبات. أي نعم. وفيه مناهي. حمدوه في ذلك وشكر. اسمع وشكر. إلا الله فرض فرائض فلا تضيعوه, وحد حدودا فلا تعتدوه, وحرم أشياء فلا تنتهكوه, وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. تفضل. حمدوه في ذلك وشكروا الله على ما وفقهم له. وإن علموا أن النفوس معرضة كما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاقتراف به استغفروا الله عز وجل من تقصيرهم. أول من سلم في الصلاة يقول إيه؟ استغفر. وبعد الحج إيه؟ استغفر الله. فتوى إزاي؟ بعد كل طاعة استغفار, لأننا ما أدينا الطاعة على الوجه الذي ينبغي أن يكون, فنستغفر الله من تقصيرنا. صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس واحد أكثر من كام؟ من 70 مرة. فإمتى النهاردة بقينا نعيشه استغفرت كم مرة؟ كل واحد يسأل نفسه وما يكذبش على حاله ولا يبدل عليها, فيذنبنا كثيرة جدا وتقصيرنا أكثر من ذنوبنا. أسأل الستين أن يسترني وأن يسترقوا. وسألوهم النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها, فإنه لا يقطع من يلجأ إليه. فأنت بتقول لو دي اثنان اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إيه؟ إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو هنا بيقول إيه يا سيدي؟ بيقول فإنه لا يقطع من يلجأ إليه, إذا لجأت إلى الله أعانك الله, وأنت القائل في كل ركعة من ركعات صلاتك إياك نعبد إيه؟ أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك, وأنت القائل في أذكارك لا حول ولا قوة إيه؟ أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله, ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. أي نعم. تفضل. ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يجب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إذا القرآن لم ينزل ليكون تميمة حجاب ولا ليعلق في السيارة بركة, لا ولا ليوضع تحت الوسادة ولا ليقرأ في المقابر، إنما أنزل القرآن لنتعبد بتلاوته ونتدبر فيه ونستشفي به ونتحاكم إليه، ونتحاكم إليه في الصغيرة والكبيرة. بعد كده يا إخواني كيف أحب القرآن؟ أنا وأنت نتمنى أن يكون حبا في قلوبنا مرتكزا للقرآن، لكن هل كل من هب ودب من المسلمين يحب القرآن؟ الجواب لا. إذا سألت أنت تحب القرآن؟ آه، لكن ربنا فاتكم برهانكم إن كنتم إيه؟ صادقين. فنريد أن نتعرف سريا ما هو الطريق، ما هو السبيل إلى حب القرآن العظيم. فضل. أنا كيف أحب القرآن؟ في الإقبال عليه. لا بد من القرب من القرآن بإزالة العوائق بينك وبينه، ولتتحايل على نفسك بالاستعانة بمشوقات القلب لكلام الرب. دلوقتي أنت لو فات يوم ما قرأتش الورد القرآني يبقى بسبب إيه؟ ذنوبي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إيه؟ أيدي الناس ليأيدوا إيدك ليذيقهم كل الذي عملوا؟ لا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب ايه المقصد؟ لعلهم يرجعون. يعني ايه؟ يعني لعلهم يقلعون عن الذنوب ويندمون على فعلها ويعزمون على عدم العودة اليها ويردون المظالم الى اهلها قبل الوقت الخاص والغرغرة وقبل الوقت العام وطلوع الشمس المغربة، على ان يزين ذلك بالاخلاص لله تبارك وتعالى. طب الاقبال على القرآن كيف يعني؟ القرآن بتلاوته ومعرفة معانيه والعمل به وتبليغه وتعليمه للآخرين والقيام به بين يدي الرب عز وجل في الليل وبتصديق أخباره واتباع أحكامه. أيضا بهذا يكون عندي إقبال على القرآن. يبقى هذا البرهان على الإقبال على القرآن. هذا البرهان على إقبالي على القرآن. نعم. القرآن نور وهدى. القرآن ايه؟ يعني معناها لو بعدت تعلم ابقى في ايه؟ في ظلام. لو اتبعت القرآن اكون في نور، لو بعدت عن القرآن اكون في ظلمة. وهدى. لو اني اتبعت القرآن ابقى في هدى. طب لو بعدت عن القرآن ابقى في ايه؟ في ضلالة. في ايه؟ في ضلالة. اكون في ضلالة. ورحمة. لو انا اتبعت القرآن وقبلت عليه بني في رحمة، لو تركت بني في ايه؟ في عذاب. في عذاب عكس الحوادات. طيب وموعظة. ايوه، يبقى اني اتعظت بالقرآن، لكن لو بعدت عن القرآن قسى قلبي، جفا، غلظة، شقيتة، صار عندي شقاء. نعم. القرآن حياة. طيب لو انا مقبل على القرآن يبقى حياة، لو بعدت عن القرآن يبقى ايه؟ يبقى موت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم يوحيكم. تفضل. القرآن الروح الذي يبقى من أسماء القرآن الروح. من أسماء القرآن إيه؟ الروح. القرآن الروح التي تغذي الأرواح. القرآن الروح التي تغذي إيه؟ أنا في حاجة إلى إحياء قلبي وتزكية نفسي وحياة، وكذلك أسلم روحي. فالروح هي القرآن. بارك الله فيك. يغذي الأرواح. يغذي إيه؟ الأرواح. نعم. القرآن الروح التي تغذي الأرواح، فالأرواح دون القرآن في شقاء وتعب ونكد وهم. أيوة، طلع واحد في سويسرا خدت الجاي رب مثلا 15,000 يورو. ها؟ شوف 1,000 يورو، ال1,000 يورو دول بكام؟ 60,000 جنيه. يقول لهم بقى 15، يعني فلوس كتيرة جدا. كويس؟ وكل يوم يشرب خمرة من أغلى أنواع الخمر، والنسوان بالجملة يفعل الفحشة مع دي، وعنده بيت وعنده سيارة مش عارف إيه وبتاع، وفي الآخر صاعد على مكان عالي ومرامي نفسه. لكن أنت لو غضبت تدفل على يسارك وتسلم ليه الصلاة، لو ضيقت تتوضأ وتصلي ركعتين، ما زال الضيق تقرأ قرآن، تقول اللهم إني عبيدك وابن عابدك وابن آماتك ناصيتي بيدك عادل في قضاؤك ماضٍ في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غم الهم وحزني. يوم راح ويبدل الله الهم بسعادة. طيب لو احتجت إلى نوعين الدعاء ما في مانع، يبقى في مخرج من الهم من الغم من الحزن بالوضوء بصلاة ركعتين بقراءة القرآن بالدعاء بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير. طيب كم غيره منين؟ ألا بذكر الله إيه؟ هذا كلام الرب عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الثاني ما عندوش المخارج دي، صحيح ولا لا؟ اللي هي على غير الإسلام. فالحمد لله الذي جعل لنا هذا. تفضل. ما هي فائدة الحياة؟ ولا يحدث طعم القرآن إلا القرآن، فأقبل عليه. اسمع القرآن. إن هذا القرآن يهدي الذي يأخذ. نعم. اسمع القرآن من قارئ تحب صوته. اجتهد في دعائي أن يجعل الله القرآن ربيع قلبك. واستغن بما يعينك على الإقبال على القرآن. دون الاستغراق في ذلك فاقرأ الطريق، فاقرأ الطريق إلى القرآن. ده كتاب. والمشوق إلى القرآن. واسمع محاضرات الشيخ فريد الأنصاري عن القرآن. وأول طريق التصالح مع القرآن أن تتحايل على نفسك بالإكثار من تلاوة القرآن. هذا يحتاج مجاهدة. النفس يعني أنت انتهت في الدرس الوقتي تقوم نايم. لو أنت ماسك المحمول ده. تقوم ساعتين ثلاثة بصح صح. لو أبوك وأمك خدوا لك المحمول تبكي زي النسوان. في هنا في الدرس تقوم نايم. الشيطان أسكت. فده يحتاج إلى تدريب. يحتاج الجلوس في مجالس الطاعات والإيمان تحتاج إلى تدريب. تفضل. تلاوة لا كالتلاوات السابقة، وتلاوة لا تنتظر فيها موعدا، تلاوة لا تنشغل فيها بغير القرآن. إن القرآن كتاب عزيز. إن القرآن كتاب عزيز. لا بد أن تعطيه أنفس ما تملك. لا بد أن تعطيه أنفس ما تملك من أوقات. تعلمني مش بس الله مش فاضي. وانت عاوز تعطي فضاله للدرس اجري وقت تعطيه الدرس، لان الذي خلقك وخلق الوقت هو الله. تفضل. فاقبل عليه واياك ان تبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. الله. يبقى البخل مش من فلوس بس، البخل من مالي بوقتي بجاهي بعلمي الى غير ذلك. ايوه. ان القران لهو بحق مشروع العمر وبرنامج العبد في سيره الى الله حتى يلقى الله. وما كان تنزيل القران يعني تفريقه يعني وتصريف آياته على مدى 33 سنة إلا خدمة لهذا المقصد الرباني الحكيم. نعم. إن نور القرآن لا يمتد شعاعه إلى الآخرين إلا بإشعال قلب حامل كلماته وتوهجه بحقائقه الإيمانية المتهمة. هذا ما سنقف عنده إن شاء الله، ونبدأ الدرس القادم إن كان في الأمور بقية. هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن الكريم؟ هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن الكريم؟ هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن الكريم؟ هذا ما سنبدأ به دراستنا إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفعني الله.